عبد الله أبو عمر من الأردن يقول: سماحة الشيخ، خلال أيام الشتاء أشعر بالبرد الشديد في يدي، هل يجوز لي أن أرتدي قفازات من الصوف في يدي وأنا أصلي بهما؟ هل هذا ينافي السجود على السبعة أعضاء ومنها اليدين؟ لا حرج في ذلك، ولو جعلت قفازين مثل ما في رجليك الخفين، لا حرج الحمد لله. إذا جعلت قفاز في يديك للدفء، أو جعلتها في غترة شمالك وغيرها، أو في مشتك وسجدت عليه، فلا بأس، الأمر واسع الحمد لله. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه إذا اشتد عليهم حر الأرض سجدوا على ثيابهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.